العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن الشريك في البيع، هذا الفصل رتبه المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا علم الشريك في البيع قبل البيع واطلع عليه وسكت، ثم تم البيع بعد هذا، هل له شفعة أو لا؟ له الشفعة، لأن اطلاعه وعلمه بالمساومة والبيع لا يشعر بسقوط شفعته، أو أذن في البيع كأنه ربما يكون أذن من أجل أن يشفع. قول آخر بأنه إذا أذن في البيع قبل البيع ثم تم البيع فلا شفعة له. لما؟ لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع قبل أن يستأذن شريكه فللشريك الشفعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: دل هذا على أنه إذا استأذنه قبل البيع فأذن تسقط شفعته، فالمسألة فيها قولان، ومثل هذه الأمور الخلافية الحكم الحاكم يرفع الخلاف. أو كان دلال الشريك دلال في البيع، أو أنه أشار على المشتري أن يشتري، أو عمل عملا يدل ظاهره على أنه لا يريد الشفعة، لكن بعدما تم البيع قال أنا مشفع، فالشفعة باقية، لأنه قد يسعى في البيع على هذا من أجل أن يأخذه بالشفعة، وقد يشير على المشتري بأن يشتري لغرض أن يأخذه بالشفعة، لأنه يقول أخذه من المشتري أسهل عليه من أخذه من البايع، لأنه ربما البايع إذا علم أن شريكه له رغبة زاد في السعر وقال ما دام له رغبة فأنا أرفع السعر، لكن إذا أظهر الشريك أنه لا رغبة له في الشراء ثم باع على المشتري فالشفيع يأخذه تلقائيا إذا أراد بلا زيادة ولا نقص. نعم. وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. إذا قال الشريك مثلا أنا أريد بيع هذا الشخص، قال الشريك الآخر بع، فباع، هل تسقط؟ قال لا تسقط شفعته، لأن قوله بع قبل البيع ما له حق الآن. نعم. كما لو أبره مما يجب له. وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن. وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما يبعد أن تسقط شفعته بهذا، لأن إذنه في البيع دليل على عدم الرغبة. والإمام أحمد رحمه الله من أكثر الأئمة أخذا بالدليل، يعتمد على الدليل أكثر من اعتماده على الاستنباط والقياس وغير من الأحكام، فهو يعتني بالدليل، ولهذا يعتبر كثير من العلماء من المحدثين ما يعتبرونه من الفقهاء، يقولون من المحدثين لشدة تمسكه بالدليل. ويقول رحمه الله: ما يبعد إذا أذن الشريك في البيع ألا يكون له شفعة، لما يرحمك الله؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة والأحقية إذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه، أما إذا آذن شريكه قبل البيع وقال الشريك بع، فهذا دليل على أنه لا رغبة له في الشراء. نعم. رواه مسلم، فهذا الحديث صحيح. نعم. يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له، وإن دل في البيع أو توكل أو دمن العهدة أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته. وإن دل على البيع، كان الشريك نفسه هو الدلال في البيع، أتى إلى زيد وعمر وبكر يقول: شريكي يريد أن يبيع نصف الدار هذه التي لي وإياه، الدار التي بيننا يريد شريكي أن يبيعها، من منكم يريد الشراء؟ فهو عبارة دل على البيع، قال واحد: أنا أشتريها ب50، قال الآخر: أشتريها ب60، قال الثالث: أشتريها ب70 مثلا، رجع إلى المالك وقال له: وجدت لك مشتري ب70 تبيع؟ قال: نعم. فباع بواسطة الشريك، لما تم البيع الإيجاب والقبول قال: أنا مشفع، فيأخذها من المشتري، هذا دل على البيع. أو توكل، توكل الشريك، وكل شريكه في البيع، قال: أوكلك في بيع نصيبي من هذه الدار التي بيني وبينك، وهو يثق فيه، فعرضها للبيع، فقال: إذا وقفت بالسعر المناسب فأنت وكيل، بع. فعرضها على هذا وهذا وهذا، واستقر رأيه أن يبيع على هذا، فباع عليه فنقده الثمن، فاستلم الوكيل الذي هو الشريك، استلم الثمن، وذاك استلم الشخص، قال: أنا مشفع. كيف مشفع؟ أنت اللي بعت علي. نعم، أنا بعت عليك بالوكالة، أنا وكيل عن زيد، وأنا الآن مشفع لنصيبي، أنا شريكك وأنا مشفع. أو توكل، يعني توكل في البيع أو توكل في الشراء، كلاهما سواء. مثلا قال له شخص: مثلا اشتر لي جزء من بيت، أنا لي رغبة. فساوم شريكه في البيع وقال: تبيع على فلان بكذا؟ قال: لا. بكذا بكذا؟ قال: نعم، أبيع عليه. فاشترى منه، ثم بعد الشراء قال: أنا مشفع، أنا آخذ ما اشتريت لنفسي، أنا مشتريه لزيد بالوكالة عنه، لكن أنا أدفع لزيد الثمن الذي دفعه للبائع وآخذ الشخص. توكل عن البائع أو توكل عن المشتري سيان، فلا يسقط هذا شفعته. أو ضمن العهدة، ضمن العهدة، يصلح أن يكون ضمن العهدة للبائع وضمن العهدة للمشتري. الشريك تردد في البيع على زيد، لأنه يخشى أن زيد يماطله بالقيمة، فقال بع عليه وأنا كفيله، أنا أكفله أن يسلمك، فقال بعت، فتم البيع، فقال أنا مشفع وقد ضمن العهدة، ضمن العهدة للمشتري، جاء إلى المشتري وقال اشتر نصف هذا البيت الذي بيني وبين زيد، فاشتراه ثم تردد قال أخشى أن في البيت عيب أو فيه رهن أو فيه مطالبة من شخص آخر، أخشى أن لا يكون خالص لزيد، قال أبدا اشتره وأنا ضامن لك، أنا ضامن لك أي مطالبة تأتيك أنا ضامن، لأني أعرف أن البيت هو ملك لزيد ولا مطالبة لأحد فيه. فضمن العهدة للمشتري، فلما تم البيع قال أنا أخذه بالشفعة، فأخذه كأنه يريد من المشتري أن يعزم على الشراء حتى يأخذه بالشفعة منه. أو ضمن العهدة، ضمنها للمشتري أو ضمنها للبايع سيان. أو جعل له الخيار، جعل له الخيار، يعني هو واسطة في البيع، فقال للمشتري اشتر ولك الخيار 3 أيام، أو قال للبايع بع ولك الخيار على المشتري 3 أيام، وسكتوا ما دام في خيار 3 أيام ما يقول شيء. فلما مضت 3 أيام وتم البيع قال أنا مشفع. يا سبحان الله، كيف تعطينا الخيار وتتوسط بيننا على الخيار 3 أيام وما أبديت شفعة؟ قال لا، ما تم البيع، ما يصلح أن أبدي شفعة والمسألة فيها خيار، ما أظهر شفعتي إلا بعدما يتم البيع، فلما تم بينكم البيع أخذته بالشفعة. أو ضمن العهدة أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع. لو جعل له مثلا أحدهم، يصلح أن يكون جعل له المشتري أو جعل له البايع، قال أنا أبيع على فلان لكن لك الخيار أنت يا جاري 3 أيام، أو قال المشتري أنا أشتري لكن أجعل لك الخيار تمضي البيع أو ترده 3 أيام، وخلال هذه 3 أيام سكت لأن المسألة ما تم البيع. فلما مضت 3 أو جعل الأمر إليه بدون تحديد أيام قال اخترت البيع فباع، فبعد اختياره البيع قال أنا أخذه بالشفعة. يصح هذا؟ يعني أن الشفيع له حق الشفعة سواء دلل على البيع أو ضمن العهدة أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، في هذه الأحوال كلها لا يسقط حقه في الشفعة، لأن حقه في الشفعة ثبت بالنص والإجماع فلا يسقطه شيء. فصل: إذا كان في البيع محاباة أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح، فلا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخا. مسترخصا، هذا فيما إذا كان البيع فيه محابات، والمحابات هنا مرادا بها النقص، مرادا بها النقص، لأنها المحابات في الزيادة هذه لا إشكال فيها، يأخذ ولا يترك، لكن فيها محابات في النقص، في نقص القيمة. اثنان شركاء في الدار، كل واحد له نصف، أحد الشريكين أعلن عن البيع، فجاء المشترون واشتروا تزاودوا فيه، ثم جاءه شخص يرغبه أهل الحي ليكون إمام في المسجد أو مؤذن في المسجد أو رجل فاضل آمر بمعروف ونهي عن المنكر والجيران يرغبون أن يكون حولهم هذا الرجل. فجاءوا إلى صاحب الملك صاحب الشخص قالوا هذا رجل فاضل ونحب أن تتغاضى عنه. قال ما دمتم ترغبونه الجيران فأنا كنت أنوي أن أبيع بمئة، لكن ما دام رغبتكم أنتم فأنا أبيع عليه بثمانين. هذه المحاباة، يعني نقص له في القيمة. وأعلموه إن كان له رغبة فيه فأنا أبيع عليه بثمانين. فأعلموه وقال اشتريت بثمانين. فعلم الشريك فله الأخذ بالشفعة، لأن حقه في الشفعة ثابت بالنص، والمحاباة ما تسقط حقه في الشفعة، لأن كونه رخيص ليس بعيب، ليمنع الرغبة لو زاد في السعر، لكن ما دام محاباة في النقص فيقول لا أنا أخذه، ما دام أن شريكي باعه بثمانين على زيد فأنا أحق من زيد، أنا شريك، أنا أثبت لي النبي صلى الله عليه وسلم حق الشفعة فأنا آخذه بشفعة. يقول المالك مثلا لا يا أخي أنا ما أردت البيع عليك، أنت طلبته مني قبل فترة بتسعين وأنا الآن أبيع على هذا الرجل بثمانين، فكيف أبيع عليك الآن؟ قال ها ما بعت علي، أنت بعت على هذا الرجل وأنا أخذته من هذا الرجل بدون اختياره، لا خيار لك ولا له، الخيار لي أنا، أنا إذا أردت الشفعة أخذته وإذا ما أردت الشفعة تركته. هذا المحاباة، ولا يمنع منها كون السلعة مسترخصة. إذا كان في البيع محاباة أخذ الشفيع بها، يعني بهذا السعر الذي تم عليه، ما يقال لا أنت ما نبيع عليك إلا بمئة، لا، ما دام أن هذا باع على هذا بثمانين فالشفيع يأخذ بنفس السعر، لأنه بيع صحيح، هذا المالك باع على هذا بثمانين بيع صحيح، فلا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا، ما يمنع الشفعة كونه يساوي مئة وبيع بثمانين، هذا ما يمنع الشفعة، ما دام المسألة فيها بيع فالشريك أحق به بنفس الثمن. وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة، وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت للأجنبي، فأشبه ما لو وسى لغريم وارث. نعم. وإن كان البائع مريضا، المؤلف رحمه الله يوضح حالات نادرة الوقوع، لكن لو وقعت هذا الحكم. يقول المحاباة في حال الصحة هذه لا إشكال فيها، يأخذه الشفيع بنفس القيمة التي تم فيها البيع، لكن تأتينا حالات محاباة في حال المرض. قال المحاباة في حال المرض لها أحوال، وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي، وش يخرج؟ الوارث، فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها. انتبه، المسألة فيها وضوح وفيها غموض، فإذا انتبهت لها سهلت واضحة، وإذا لم تنتبه أغلقت دونك. فيها محاباة وفيها مرض، والمشتري أجنبي أو المشتري وارث كما سيأتي أحوال، اثنان شركاء في البيت مناصفة، صاحب النصف أراد بيعه، البائع هذا الآن مريض، والمحاباة بمثابة عطية، والعطية في مرض الموت حكمها حكم الوصية، والوصية في مرض الموت تنفذ فيما دون الثلث لأجنبي، ولا تنفذ فيما فوق الثلث لأجنبي، ولا ما دون الثلث لوارث. هذه مبنية على الوصية. والمحاباة في مرض الموت تختلف عن المحاباة في حال الصحة. في حال الصحة حاباه بأي مبلغ من حقه، ما لا اعتراض عليه، لكن في حال المرض ما يسوغ له أن يحابيه بأكثر من الثلث إذا كان أجنبي، ولا يسوغ له أن يحابيه بأي شيء وإن كان أقل من الثلث ما دام وارث. انتبه للمثال، اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصف، أراد أحدهم أن يبيع نصفه نصيبه من البيت، وهو مريض في مرض الموت، وهو مرض زكام أو فتور أو وجع رأس أو نحو ذلك، لا مرض مخوف، مرض موت، والرجل هذا المريض ما عنده سوى هذا النصف من البيت، ما عنده لا قليل ولا كثير غير هذا النصف، ما يملك غيره، عرضه للبيع، فجاءه شخصان، واحد غير وارث والآخر وارث، جاء غير الوارث وهو جار وعزيز عليه أو قريب له، ابن أخته، ابن عمه، ابن خاله، قريب لكنه أجنبي يسمى غير وارث. هذا البيت يساوي 100 مثلا، النصف يساوي 100، فقال في نفسه أبيعه على هذا 80، هذا الأجنبي، ما حكم هذا البيع؟ صحيح، لأن فيه محاباة، لكن المحاباة في أقل من الثلث، لأن البيت قلنا يساوي 100 وباعوا عليه 80، يعني نقص له الخمس، البيع ينفذ. إذا باعه على وارث زوجته أو بنته أو أحد الورثة 80 فلا ينفذ، لأنه حابى الوارث، ومحاباة الوارث ممنوعة. حابى في المسألة الأولى أجنبي، ومحاباة الأجنبي مشروطة فيما إذا كان أقل من الثلث، إذا كان لأجنبي فالبيع صحيح. إذا حاب الأجنبي هذا وقال يا أخي البيت يساوي 100، لكن أنت لك فضل ولك حق، لك 50، ماذا نقص له من القيمة؟ النصف. فهل ينفذ هذا البيع؟ لا، لأن فيه محاباة بأكثر من الثلث ولا ينفذ. قال البيت لك 80 للأجنبي، ينفذ هذا البيع؟ نعم. قال لوارثه زوجته أو بنته أو ولده البيت يساوي 100، لكن أنت مني وأنا منك فلك 80، ينفذ؟ لا، ما تسوغ المحاباة للوارث مطلقا، ولا تسوغ المحاباة لغير الوارث بأكثر من الثلث. فإن كانت المحاباة لغير الوارث بالثلث فأقل نفذت، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان البائع مريضا، يعني في مرض مخوف. والمحاباة فيما دون الثلث، يعني باع عليه ما يساوي 180 دون الثلث، أخذ الشفيع بها، يعني يأتي الشفيع ويأخذه بالثمانين، ولا يقال البيع غير صحيح، لأنها صحيحة نافذة. وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، اللي جاء الشفيع وأخذ به يسوق حتى وإن كان الشفيع وارث، لأنه أخذ بالشفعة التي جعلت له شرعا. هذا قول. القول الآخر قالوا لا، ما يصح البيع ولا تصح الشفعة، لأن هذه حيلة، والحيل ممنوعة في الإسلام. فكأنه تحيل أن ينفع زوجته أو ينفع ابنته الشريكة معه في البيت في أن يبيع على شخص أجنبي ثم تأخذه هي بالشفعة. الرجل وزوجته شريكان في البيت مناصفة، الرجل مريض ومودع الحياة، فعرض بيته للبيع وكأنه تواطأ مع زوجته، قال: أنت ما أستطيع أن أبيعه عليك برخص لأنك وارثة ويرد من قبل الورثة، لكن انتبهي، أنا أبيعه على عمرو البعيد وأنزل له من القيمة الثلث وأنت خذيه بالشفعة. ألا يتصور هذا؟ يتصور. فإذا كان الشفيع وارث فالأول ولا يتم البيع، لأنه حيلة لينفع الشفيع ببيع البيت برخص لأجنبي ثم الشفيع يأخذه. قال رحمه الله على القول الأول: وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت للأجنبي، وقعت للأجنبي صحيح في الظاهر، لكن الوارث سيأخذه من الأجنبي، وربما يكون التواطؤ بينهم قبل هذا، يقول: أنا أبيع البيت نصفه على الجار ب80، لكن إذا بعته عليه ب80 فخذيها أنت، أنت شريكتي في البيت ومن حقك الشفعة، فخذيه ب80، فكأني بعت عليك أنت ب80 بينما هو يساوي 100. فالأولى منع هذا. وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت لأجنبي، فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه. يقول هذه حيلة، يقول مستساغة المؤلف رحمه الله، مثل حيلة أخرى مستساغة. ما هي؟ وصى لغريم وارثه. انتبه للمثال، مثل لو وصى لغريم وارثه، الرجل في حال مرضه وزوجته تطالب بكر بمبلغ من المال، بكر معروف أنه مفلس ما عنده شيء يسدد، والزوجة تطالبه بمال. هذا المريض لو وصى لزوجته بشيء يعتمد؟ لا، لأنها وارثة. قال: وصي لبكر إذا مت فأعطوه من تركتي 100,000. فهو وصى لغريم وارثه، وصى للمدين الذي تطالبه الزوجة. مات الرجل، استلم الموصى له 100,000 بكر هذا، وإلى الزوجة له بالباب، تمسك بتلابيبه وتقول: أنا أطالبك بدراهم، وأنت الآن رزقك الله، ردها علي. ألا تكون حيلة؟ هذه حيلة مثل ذيك مثل تلك، ومثل بذيك على جواز هذه وهذه أختها في نفس الحيلة. يعني ما وصى في الحقيقة لبكر، وصى لبكر على أساس أنه غريم لزوجته لأجل يعرف أنه إذا مات رد بكر الدين الذي عليه لزوجته. قال أنا ما أستطيع أسدد عن بكر الآن، وينتقد علي إذا سددت لبكر الزوجة، لكن أنا وصيله، فإذا مت فانتبهي له، يأخذ 100,000 وامسكيه بالباب فخذي حقك منه. فهذه حيلة مثل تلك في الحيلة. يقول فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه. ولهذا عقب عليها رحمه الله فقال ويحتمل ألا يملك الوارث الشفعة ها هنا في المسألة الأولى غير الوصية، الوصية أتى بها عرضا، قال يحتمل ألا يملك الشفعة الوارث، يعني تكون الشفعة لأجنبي ما في حرج، لكن تكون الشفعة لوارث نقول لا، أنتم تحيلتم بهذا فنحن نعاملكم بنقيض قصدكم، نمنع الشفعة، ما تشفع الزوجة في هذه الحال، لأنك ما بعت على هذا برخص إلا من أجل أن تأخذه الزوجة فتظفر بالبيت كامل. فالشفعة لا شفعة فيها، لأنها لو أوجدنا الشفعة لا وجدت المحاباة منك لزوجتك، تنازلت عن بعض القيمة من أجل زوجتك لأنها هي شريكتك في البيت. ويحتمل ألا يملك الوارث الشفعة هاهنا لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحاباة. يعني فتحنا له المجال بأن يقدر يساعد زوجته 20% من بيته هذا، فنحن نغلق دونهم الباب هذا لأن هذا حيلة، فاستسكير الباب هذا أبعد عن الحيل. نعم. ويحتمل ألا يملك الوارث الشفعة هاهنا لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحابات، وإن كانت محابات المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها في حق الوارث. بطلت كلها كما مثلنا، يعني إن كانت البيع والمحابات للوارث أو البيع والمحابات هذه لغير الوارث بأكثر من الثلث بطلت، إن هذه حيلة فهي ممنوعة. والزيادة على الثلث في حق الأجنبي، فالوارث ليس له شيء من المحابات نمنع، والأجنبي له إلى حد الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فليس له. نعم. وصح البيع في الباقي وثبت للمحابات، صح البيع في الباقي الذي ليس فيه محابات يصح، وثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة، لأن الصفقة منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، فيقال للمشتري أنت بالخيار، إن أردت أن تأخذ ما صح بيعه وما لم يصح بيعه تتركه، وإن شئت أن تتركها كلها لأن فيها تفريق للصفقة عليك. نعم. وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه، يعني إذا تم البيع فيما لا محاباة فيه فللشفيع أن يأخذ على هذا الوجه الذي هو تفريق الصفقة، وأما ما وجد في الصفقة من حيلة فإنه يمنع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.